قال مالك لرجل اشترى شقا مع قومه في ارض بحيوان عبد او وليده او ما اشبه ذلك من العروض، فجاء الشريف ياخذ بشقته بعد ذلك، فوجد العبد او الوليده قد هلكا ولم يعلم احد قدر قيمتها، فيقول المشتري قيمه العبد او الوليده 100 دينار، ويقول صاحب الشقه للشريف بل قيمته 50 دينارا. قال مالك يحلف المشتري ان قيمه ما اشترى به 100 دينار، ثم ان شاء ان ياخذ صاحب الشفعه اقل او يترك، الا ان ياتي الشفيع ببينه ان قيمه العبد او الوليده دون ما قال المشتري. هذه القضيه يذكرها مالك رحمه الله تفريع على قضيه سابقه هي الاصل والقاعده. يقول مالك رحمه الله: إذا اشترى إنسان شقصا من شريك بحيوان بأمة بعبد، ولكن الثمن مات فات، وجاء الشريك يشفع على المشتري، فاختلفوا وين الثمن؟ قال كان 10 من الإبل، كان أمة، كان عبد مملوك، وين هو حتى نشوف؟ قال لا مات وراح. ايش نسوي في هذه؟ قبل ان ناتي الى تفصيل الكلام في هذه القضيه، الاصل في الشفعه ما هو؟ ان ياخذ الشريك حصه شريكه من الثالث الذي اشتراها باي شيء، بما اشتراها به. تعال انت اشتريتها بكم؟ قال ب1000، تفضل خذ ال1000، زدني 1، يقول لك ولا هللة. كم اشتريتها؟ ب1000، اشفع واخذ ب900. لا، ما تنقص من 1000 ولا 1. لماذا؟ لان الشافع يحل محل المشتري ويخرجه. طب اللي جاء واشترى، حينما خرج عن المبيع، هل هو باع ولا انتزع منه؟ ها؟ انتزع منه. اذا ما في مساومة، ما في مبايعة. حتى لو قدر ان الشفعة تأخر وكان غائبا ولم يعلم على ما سيأتي في تفصيلاتها، ومضى زمن تغيرت فيه الاسعار وهي الان بخلاف ما كانت عليه يوم اشتراها، اما بزائد او ناقص، فانه يأخذ بالثمن الذي دفعه المشتري. إن كانت زادت فليس له حظ في الزيادة، وإن كانت نقصت فليس للشافع تنقيص ما دفع ذاك. إذن الأصل في الشفيع أن يأخذ بالثمن الذي اشترى به المشتري، وأنه ينتزع منه الحصة بما دفع. فإذا كان اشتراها ب1000 تفضل، وإذا كان مؤجلا فمؤجل، وإن كان حالا فحال، وإن كلها تفصيلات ستأتي في كيفية الشفعة. فإذا كان أصل البيع طاقة قماش، ليس ذهبا ولا فضة، معدود معروف. وش نوع الطاقة هذه؟ طاقة من الصوف الفلاني قيمتها كذا، هذه الطاقة موجودة، يجيب طاقة مثلها او يرضي المشتري بقيمتها في الوقت الحاضر. فاذا كان الامر كذلك، وان الشافع ياخذ الشقص المشفوع فيه بالثمن الذي دفعه المشتري الداخل عليه، والحال هنا في هذه القضيه يقول مالك ان الثمن عدم، كان حيوانات ذبحت، كانت اما وماتت او عبد ومات، والثمن غير موجود الان، كيف يأخذ الشفيع الحصة؟ والحال أن الحصة تؤخذ بإيش؟ ها؟ بثمنها الأول، فإن ثمنها غير موجود ماذا نفعل؟ شوف إيش يقول مالك. تعال يا البايع، كم قيمة العبد اللي انت استلمته في هذه الأرض؟ يقول 100، يقول 50. وانت يا المشتري كم قيمته؟ لا لا، قيمته 100، هذا يقول قيمته 50، هذا يقول. اختلفوا في قيمة العبد الذي هو ثمن لحصة الشافية. ماذا نفعل؟ القول قول المشتري لانه غارم ويحلف المشتري بأنه اشتراها بعبد قيمته 10,000. اللي يبغى يشفع يقول الله هذه ما تسوي الا 5,000 4,000 6,000، كيف يدفع فيها عبد ب10,000؟ والحال ان العبد غير موجود. هو بين احد امرين، اما ان الشافع ياتي ببين يقول لا انا اعرف العبد اللي انت اعطيته، العبد فلان الفلاني، وفلان يعرفه وفلان يعرفه، وكان يسام بمبلغ كذا. فاذا جاء بالبينه دفع للمشتري قيمة ما يعرفه الناس للعبد ويأخذ الحصة، لأنه أقام البينة على قيمة العبد المفقود. وإذا لم تكن عنده بينة والقول قول المشتري لأنه هو الدافع، نقول له وللشافع: إما جئت ببينة على ما تقول إن العبد ما كان يساوي إلا 6 فقط دون 10، وإما يحلف لك المشتري أن عبده ب10، وإما أن تدفع 10 وتأخذها، وإما تروح في حالك. وهكذا يكون الشفيع بين أحد أمرين: إما أن يقيم البينة على قيمة الثمن الذي فقد من حيوان أو عبد أو غير ذلك، وحتى لو كان عروض تجار وفقدت يأتي ببينة، إن لم يأتي ببينة حلف المشتري، فإن شاء الشفيع أخذ بما حلف عليه، وإن شاء ترك ولم يخسر شيء.